بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة المدثر. المدثر المتغطي بثيابه، قم أي من مضجعك، فأنذر فحذر الناس من عذاب الله، وربك فكبر، وخص ربك وحده بالتعظيم والعبادة، وثيابك فطهر أي من النجاسات، والرجز فاهجر، ودم على هجر أعمال الشرك كلها، ولا تمنن تستكثر، ولا تعطي العطية حتى تلتمس أكثر منها، ولربك فاصبر، ولمرضات ربك فاصبر على الأوامر والنواهي. نقر نفخ نفخة البعث والنشور. الناقور القرن الذي ينفخ فيه. ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني أيها الرسول أنا والذي خلقته في بطن أمه وحيدا، لا مال له ولا ولد. ممدودا مبسوطا واسعا، شهودا حاضرين معه في مكة لا يغيبون عنه، ومهدت له ويسرت له سبل العيش. أن أزيد أي في ماله وولده. كلا ليس الأمر كما يزعم. لآياتنا للقرآن عنيدا معاندا مكذبا، سأرهقه سأكلفه صعودا مشقة من العذاب. فكر في نفسه وقدر وهيأ ما يقوله من الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فقتل فلعن واستحق بذلك الهلاك. كيف قدر، كيف أعد في نفسه هذا الطعن؟ نظر تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن في القرآن، عبس قطب وجهه، وبسر واشتد في العبوس، أدبر رجع معرضا عن الحق، واستكبر وتعاظم أن يعترف به. إن هذا ما الذي يقوله محمد؟ يؤثر ينقل عن الأولين. قول البشر كلام المخلوقين، تعلمه محمد منهم ثم ادعى أنه من عند الله. سأصليه سأدخله سقر جهنم. وما أدراك وما أعلمك ما سقر؟ أي شيء جهنم. لا تبقي لا تترك من أجزاء المعذبين شيئا، ولا تذر ولا تترك من فيها ميتا، ولكنها تحرقهم كلما جدد خلقهم، لواحة حراقة مغيرة مسودة للبشر للجلود، مفردها بشرة. عليها يلي أمر جهنم ويتسلط على أهلها بالعذاب 19 ملكا من الزبانية الأشداء، أصحاب النار خزنة النار، عدتهم ذكر عددهم، فتنة اختبارا ليستيقن وليحصل اليقين. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، ولا يرتاب ولا يشك، مرض نفاق. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ما الذي أراده الله بهذا العدد؟ كذلك بمثل ذلك الذي ذكر، جنود ربك عددهم هي النار، ذكرى تذكرة وموعظة. كلا ليس الأمر كما ذكروا. إذ أدبر حين ولى وذهب، أسفر أضاء، إن النار الكبر العظائم، نذيرا إنذارا وتخويفا. يتقدم يتقرب إلى ربه بفعل الطاعات، أو يتأخر بفعل المعاصي، بما كسبت من أعمال الخير والشر، رهينة محبوسة مرهونة بكسبها. إلا أصحاب اليمين وهم المسلمون المخلصون، يتساءلون يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين عن الكافرين الذين أجرموا في حق أنفسهم، ما سلككم، ما الذي أدخلكم سقر جهنم؟ نخوض نتحدث بالباطل مع الخائضين مع أهل الضلالة، بيوم الدين بيوم الحساب والجزاء، اليقين الموت، شفاعة طلب قضاء حاجة المشفوع له عند المشفوع عنده، الشافعين الملائكة والنبيين وغيرهم. فما لهم، فما لهؤلاء المشركين عن التذكرة عن القرآن وما فيه من المواعظ؟ معرضين منصرفين، حمر حمر وحشية، مستنفرة شديدة النفار، قسورة أسد كاثر، صحفا كتبا منشرة مفتوحة مقروءة. كلا ليس الأمر كما زعم. لا يخافون الآخرة، لا يصدقون بالبعث والجزاء. كلا حقا، إن القرآن تذكرة موعظة بلغة كافية لاتعاظهم، ذكره اتعظ بما فيه وانتفع بهداه. وما يذكرون وما يتعظون به أهل التقوى المستحق لأن يتقى ويطاع، وأهل المغفرة والجديد بأن يغفر لمن آمن به وأطاعه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.